خطابه لأهل الإيمان وتيئيسه لأهل الإيمان أن يؤمن هؤلاء يعني بني إسرائيل، لأنه لم يعتبروا بالآيات التي مرت لآبائهم، ثم منهم من وقعت منه مساوئ عظيمة جدا. في الغالب أن من وقعت منه مثل هذه المساوئ لن يستجيب، فيأس الله جل وعلا أهل الإيمان أن يؤمن هؤلاء بسبب سوابقهم التي كانت من آبائهم وسوابقهم التي كانت فيهم هم عن المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا في هذا التيئيس: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أن يأترجون يا معشر أهل الإيمان أن يؤمن لكم اليهود، بعد ذكر المساوئ السابقة والمساوئ اللاحقة التي ذكرها بقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وتأمل التعبير في قوله: أفتطمعون بالفاء، والتعبير بعد ذلك بالواو في قوله: وقد كان فريق منهم. واكتناف الجملة الاستفهامية بحرف الفاء والواو، الجملة الاستفهامية مبدأ بقوله: أفتطمعون، استفهام إنكاري يفيد الاستبعاد، أن يؤمن هؤلاء. وجملة استفهامية اكتنفها حرفان عجيبان هما الفاء والواو. أما الفاء فتعيد للذاكرة كل ما مضى من وقائع لأسلاف هؤلاء المعاصرين، فكأنه يقول: أبعد كل ما قصصناه عن آبائهم يطمع طامع في إيمان هؤلاء وهم الوارثون لذلك التاريخ الملوث؟ هذا الاستفاد من الفاء قولي: أفتطمعون. وذلك الفاء هذه عند جمع من النحاة حرف عطف والمعطوف عليه محذوف، ورأي الزمخشري والتقدير تقدير المعطوف عليه: أتسمعون أخبارهم، تعلمون أحوالهم، وتطمعون أن يؤمنوا لكم. السلام عليكم. وأما الواو في قوله: وقد كان فريق، هي واو الحال، فهي تفتح الباب لكل ما يأتي من حوادث للأخلاف بعد ذكر حوادث الأسلاف الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام. جاءت هذه الواو في قوله: وقد كان فريق منهم، لبيان ما وقع للأخلاف عن المتأخرين الذين عاصوا النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل وما وقع منهم. وذكر الله جل وعلا في هذا السياق أربعة فرق من فرق هؤلاء المعاصرين وبين مساوئهم، والمساءة الواحدة تكفي في تيئيس المؤمن أن يؤمن هؤلاء، فكيف إذا اجتمعت؟ يقول الله جل وعلا لأهل الإيمان: أفتطمعون، قال المؤلف: أيها المؤمنون، أن يؤمنوا لكم أي اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان فريق منهم، هذا الفريق الأول، ذكر أربعة فرق، كل فريق ذكر مساءتهم. فالفريق الأول هم أحبارهم قال وقد كان فريق، قال المؤلف طائفة منهم، يعني هذه الطائفة أحبارهم، وسيأتي كلام عن عوامهم في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فاليهود منهم أحبار ومنهم جهال أميون، وكل فيه من المساوئ ما فيه. فأما الأحبار فذكر الله خبرا في هذا السياق قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله، قال المؤلف في التوراة، سماع كلام الله ليس بالضرورة أن يكون من الله، بل إذا سمعه من القارئ قال سمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع كلام الله؟ يعني من القارئ. قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، قال المؤلف في التوراة، قال ثم يحرفونه، قال المؤلف يغيرونه، تحريف التغيير. هذه عادة أحبار اليهود في تحريف كلام الله جل وعلا. واقتدى بهم من اقتدى ممن ينتسب للإسلام في تحريف آيات الصفات أو آيات اليوم الآخر أو غير ذلك. وذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية حين تكلم عن قول اليهود السابق حنطة أو حبة في شعرة، قيل لهم حطة فحرفوا القول كما حرفوا في الفعل. بعض الروايات ما قالوا حبة بشعرة بل قالوا حنطة. قال ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود التي هي حنطة قيل لهم حطة وزودوا نونا، حطة زد عليها نون صارت حنطة. ولام جهمي قال الله استوى فقالوا استولى زودوا لام حرفوا. فنون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، فاتفق على ذلك. ولذلك قيل أصل مقالة التعطيل، ويدخل التعطيل التحريف من اليهود، لأن أول من قال بمقالة التعطيل كما يقول شيخ الإسلام في الحموية الجعد بن درهم الذي أخذها عن أبان بن سمعان عن طالوت بن أخته لبيد بن أعصم عن لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، قال المؤلف فهموه، ففهموا كلام الله ولم يعد لهم فيه ريبة مع ذلك حرفوه. قال من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، الجملة الحالية والعامل فيها يحرفونه، أي يحرفونه مع علمهم بأنهم حرفوا أنهم مفترون كما قال المؤلف، مفترون يعني في تحريفهم. لكن لماذا يحرفونه؟ طمعا، كما سيأتي في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فيأخذوا أموالا من عنده الأموال فيحرفونه. سبق لنا قول الله لهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال المؤلف والهمزة للإنكار، أفتطمعون، الهمزة همزة الاستفهام تفيد الإنكار، أي لا تطمعوا. فلهم سابقة بكفر، لا تطمعوا في إيمانهم لماذا؟ لأنهم لهم سوابق في الكفر، من ذلك تحريفهم كلام الله جل وعلا من بعد ما عقلوا، فكفرهم بمحمد ليس ببعيد، لأن عندهم أنواع من الكفر، أن عندهم أنواع من الكفر. ثم ذكر الله جل وعلا طائفة أخرى أيضا من المعاصرين، قال عنهم: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وهذه الطائفة الثانية. وهذه الجملة معطوفة على الجملة الحالية السابقة: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ما ذكر طائفة ثانية: وإذا لقوا الذين آمنوا، كأنه قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فهذا حدث آخر لطائفة منهم، لهم كفر آخر. هناك الكفر بالتحريف، تحريف كلام الله، وهنا في قول أهل النفاق منهم كما قال المؤلف: إذا لقوا، أي منافق اليهود. ففي اليهود من نافق يعني أظهر الإسلام وفي باطنه كفر، باطنه كافر. فهؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، بماذا؟ قال المؤلف: بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وهو المبشر به في كتابنا. هذه قالتهم لأهل الإيمان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، بينما إذا خلى بعضهم إلى بعض قال: وإذا خلى، قال المؤلف، رجع بعضهم إلى بعض قالوا، الضمير في قالوا، قال المؤلف: أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق. قوله قالوا لا يرجع لي المنافقين، فاختلف مرجع الضمير الأول: وإذا لقوا، أي أهل النفاق، قالوا آمنا يعني أهل النفاق من اليهود. وأما الضمير في قوله قالوا أتحدثونهم فلا يرجع لأهل النفاق، إنما يرجع للرؤساء الذين لم ينافقوا، أظهروا الكفر، كعب بن أشرف وغيره من اليهود. قال: وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. في هذا السياق طائفتان: طائفة المنافقين الذين قالوا لأهل الإيمان آمنا، والطائفة الثانية الرؤساء منهم الذين قالوا للمنافقين أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. أتحدثونهم، قال المؤلف، أي المؤمنين، بما فتح الله عليكم. الفتح هنا هو فتح العلم كما فسره المؤلف بقوله: أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلم من فتح الله، يعطيه من يشاء، منه الفتح على الإمام. فتح الإمام يعني تعليم الإمام إذا أخطأ، تعريفه بخطأه يسمى فتحا. قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم، أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. أين حدثوهم بهذا؟ القولة السابقة: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال أهل النفاق لأهل الإيمان: آمنا بأن محمد النبي وهو المبشر به في كتابنا. إذا المنافقين يقول المؤمنين بأن محمد مبشر به كتابنا، فينكر الرؤساء عليهم: لماذا تقولون لهم بأن محمد موجود في كتابنا؟ سيحاجوكم عند الله ويخاصموكم يوم القيامة. كما قال هنا: أتحدثون من فتح الله عليكم ليحاجوكم، قال المؤلف، ليخاصموكم. أن تعلمونهم بما في التوراة ليحاجوكم عند الله. هذه اللام قال المؤلف فيها لام للصيرورة، يعني ليست للتعليل، لأنها لو كانت التعليل فلا يمكن أن يأتي شخص ويحدث المؤمنين مثلا بشيء يكون ضده، لأنه لو حدث أهل النفاق أهل الإيمان بشيء يكون ضده سيكون هذا مخالف العقل. لام الصيرورة يسمى لام العاقبة كثيرا ما تأتي في سياقات القرآن. أشهر مثال يمثلون له بها قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقط آل فرعون موسى وفي التابوت حين ألقته أمه في اليم، فالتقطه آل فرعون. لماذا التقطوه؟ ظاهر السياق ليكون لهم عدوا وحزنا. وهل يمكن أن يلتقط آل فرعون موسى ليكون لهم عدو؟ إذا عرفت أن عدو ما التقطه أصلا خلص عليه، فلا يصلح أن تكون اللام للتعليل إذن في هذا السياق، إنما اللام يقال لام الصيرة إن ليصير في العاقبة ذلك لهم عدوا. وكذلك هنا ليحاجوكم، أي ليصير لتصير محاجتهم لكم يوم القيامة. وهي من الأدوات التي يحتاجها المفسر كما ذكر السيوطي في الإدخال، معرفة لام الصيرورة هذه والتفرق بينها وبين لام التعليل. قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أين ذلك؟ قال المؤلف في الآخرة. ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه، لأن يوم القيامة يلتقي فيه الخصوم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويشهد أهل الإيمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم بلغوا، يعني الأنبياء بلغوا، محمد قد بلغ صلوات الله وسلامه عليه، وأن أولئك اليهود بلغهم ذلك لكنهم لم يستجيبوا. وتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، وتشهد على الأمم التي بلغها الدعوة ولم تستجب. ثم قال الله جل وعلا على لسان أولئك الرؤساء أفلا تعقلون، تتم لكلام الرؤساء للمنافقين. قال الرؤساء أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا، إذا فلا تحدثهم بما عرفكم الله جل وعلا في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، اكتبوا ذلك، اكتبوا نعت محمد. رد الله عليهم بقوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال المؤلف الاستفهام للتقرير، همزة الاستفهام تفيد التقرير، التقرير حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عندهم. فهنا أراد الله جل وعلا أن يقررهم لأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون، وفي ضمن هذا التقرير توبيخ لهم. قال أولا يعلمون، الضمير فيه يعلمون، هل يرجع إلى المنافقين الذين قالوا آمنا، أو يرجع للرؤساء الذين قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أو يرجع إلى كليهما، إلى المنافقين والرؤساء، أو يرجع إلى ثلاثة فرق؟ عندنا ثلاث فرق سبق صح، الفريق الأول الأحبار، والثاني المنافقون، الثالث كالرؤساء، ويحتمل يرجع الجميع، أن الله جل وعلا يعلم ما يسر هؤلاء وما يعلنون، لأن في السياق ما فيه إصرار وفي السياق ما فيه إظهار. إظهار في قولهم قالوا آمنا، يظهروا لأهل الإيمان، والإصرار في قول الرؤساء للمنافقين أتحدثونهم، الكلام سر بين بينكم. قال الله جل وعلا أولا يعلمون، قال مؤلف الاستفهام للتقرير، والواو الداخل عليها للعطف، الواو في قوله أولا سمى واو العطف، والواو الداخل، ما هو الداخل؟ داخل الاستفهام، لا، الداخل الاستفهام عليها، الواو الداخل فاعل، الداخل يرجع الاستفهام عليها، يرجع الواو لأن الاستفهام هو الذي دخل على الواو وليس الواو دخلت على الاستفهام. والواو الداخل عليها للعطف، يعني الواو للعطف، لكن أين المعطوف عليه؟ هذا فيه خلاف مشهور بين النحاة، بحذف المعطوف عليه وبقاء المعطوف، هذا نص عليه مالك كما في ألفيته. ومن النحاة من يرى أن مثل هذا التركيب هو كثير في القرآن، أولا يعلمون، أفتطمعون السابقة، أفلم يسيروا، أولم يسيروا، كثير في القرآن، هذا يأتي حرف الاستفهام ويأتي بعده حرف عطف مع جملة معطوفة، أولا يعلمون، أولم يسيروا، أفلم يسيروا، بالفاء والواو، وثم، ثم إذا ما وقع آمنتم به، ويأتي حرف العطف وبعده المعطوف، والمعطوف عليه تراه كأنه غير موجود. فمن النحاة وينقل عن الجمهور من يرى أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن المعطوف عليه موجود في السياق وليس محذوفا، فقوله أولا يعلمون أصله وألا يعلمون، فالواو متقدمة لكنها تأخرت لأن الاستفهام له الصدار، وإذا قدرت الواو قبل حرف الاستفهام فيكون المعطوف عليه ما سبق. هذا أحد وجهين. الوجه الثاني هو اختيار الزمخشري واختيار ابن مالك أن المعطوف عليه محذوف غير موجود، أين يقدر؟ يقدر بعد حرف الاستفهام، فقوله أولا يعلمون تقديره أيلومونكم على أيلومونكم على التحديث ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ما يعلنون، نظير ما سبق في قولي أفتطمعون، وأن هناك من يقدر، أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم فتطمعون أن يؤمنوا لكم، إذا المعطوف عليه أتسمعون، تسمعون أخبارهم تعلمون أحوالهم، ثم أتي بحرف العطف والمعطوف. قال الله جل وعلا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، قال المؤلف ما يخفون وما يظهرون، من باب اللف والنشر المرتب، ويخفون تفسير ليسرون، ويظهرون تفسير ليعلنون. قال ما يخفون وما يظهرون من ذلك، ذلك ما سبق ذكره من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون ما يسرونه وما يعلنونه من نعت محمد وغيره مما في التوراة وأخفوه، سيأتي شيء منه قريبا إن شاء الله. قال المؤلف: فيرعو عن ذلك، لأن من علم أن الله يعلم سره وعلانيته فإنه سينزجر عما يقع منهم. وأقوى ما يعين العبد على أداء حق الله وابتعاده عما حرم الله علمه بصفات الله جل وعلا. معرفة أسماء الأسماء والصفات تعين العبد على امتثال أمر الله جل وعلا، كلما بعد العبد عن أسماء الله وصفاته من العلم والقدرة ونحو ذلك من أسماء الله وصفاته، كلما ابتعد عن استحضار هذه المعاني كلما اقترف الذنوب ولم يبالي. ثم قال الله جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وهذه الطائفة الرابعة، والجملة كذلك معطوفة على ما سبق فهي داخلة تحت الجملة الحالية، يعني قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون. تطمعون من هؤلاء أن يؤمنوا، منهم فريق يحرفون، وفريق آخر إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وفريق ثالث يقولون للمنافقين أتحدثونهم ما فتح الله عليكم، وفريق رابع أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فلن يؤمنوا. وفيهم هذه الأوصاف، وفيهم هذه الفرق. قال جل وعلا: ومنهم، قال المؤلف، أي اليهود أميون، قال عوام. أمي أصله الذي لا يقرأ ولا يكتب، منسوب إلى الأم كأنه باق على أصل الخلقة. والعادة أن الجهال يقتدون برؤسائهم فلن يستجيبوا لكم. قالوا: منهم أميون لا يعلمون الكتاب، قال المؤلف، التوراة، إلا أماني. لا يعلمون من التوراة إلا أماني، قال المؤلف إلا لكن. تفسير إلا بلكن يفيد أن الاستثناء منقطع، لأن الأماني ليست من جنس ما في الكتاب، لا يعلمون الكتاب، لعلم الكتاب يناقض الأماني، فهو نظير قولهم: جاء الطلاب إلا حمارا. الحمار ليس من جنس الطلاب، فهو استثناء منقطع، ليس من جنس المستثنى منه. كذلك أماني ليس من جنس ما في الكتاب. ما هي الأماني؟ قال المؤلف: أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها. فلا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي أكاذيب، جمع أمنية أو أمنية، تشديد بالتخفيف كالجمع أماني بالتخفيف أو أماني بالتشديد، لغتان. فالأماني صار المؤلف أنها أكاذيب تلقوها من رؤساء فاعتمدوها، فلا يعلمون من التوراة إلا هذه الأكاذيب التي تلقوها عن رؤسائهم، لأن هذا النبي ليس هو النبي المبعوث، إنما هو نبي الأميين، كما قال ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ قال: أنت رسول أمي. أنت يا رسول، لست رسولا. قال: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم، قال المؤلف، ما إن بعنا ما، إشارة إلى أن إن هنا نافية، هذه من إحدى معاني إن، وهي من الأدوات التي يحتاجها مفسر أن يعرف معاني إن في القرآن، قد تأتي نافية، قد تأتي مؤكدة، قد تأتي شرطية، هكذا، وهي هنا نافية للسياق ولحاق إلا لها بقوله إلا يظنون وإنهم إلا يظنون، فإلا تدل على أن إن هنا نافية. قال وإن، قال ما هم إلا يظنون، ما هم قال المؤلف في جحد نبوة النبي وغيره مما يخترقونه. وإنهم يعني هؤلاء الأميون حين جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يخترقونه ويخترعونه، يقولونهم من أين؟ بالظن. قال إلا يظنون، قال المؤلف ظنا ولا علم لهم لأنهم أميون، إنما سمعوا كلام الرؤساء وصدقوهم وساروا على منوالهم. وقال الله جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أما ذكر الله جل وعلا أصناف أربعة من أصناف المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى الصنف الأول الذي هو أشدهم جرما وهم الأحبار الذين يعلمون ثم لا يعملون بل يحرفون الكلمة عن مواضعه. فتوعدهم الله جل وعلا بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال الله جل وعلا فويل، قال مؤلف التفسير ويل شدة عذاب، هذا أحد رأيين لأهل العلم في تفسير ويل، رأي الآخر الشور أيضا أنه وادي في جهنم. وفي هذا حديث رواه الترمذي وقال غريب أي ضعيف. قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون الكتاب، كتاب أي المكتوب. قال بأيديهم، قال المؤلف أي مختلقا من عندهم. فسر قوله بأيديهم بقوله مختلقا من عندهم، وهذا تفسير من حيث أن تعبير بقوله بأيديهم كناية عن الاختلاق، أنهم يختلقون ذلك، يختلقون كلاما ثم ينسبونه إلى الله. فهذه فائدة قوله بأيديهم، لأنه لو قال فويل الذين يكتبون الكتاب ثم يقولون كلام مستقيم يكتبون الكتاب، لأن الكتاب لن تكون إلا باليد، لكن تقيد ذلك بقوله بأيديهم إشارة إلى أنهم اختلقوه اخترعوا من عندهم. قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، كذبوا ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا يفعلون ذلك؟ قال ليشتروا به ثمنا قليلا، إذن يحرفون الكلم ويدعون أنه كلام الله، ويفعلون ذلك رغبة في الدنيا. قال ليشتروا به ثمنا قليلا، قال المؤلف من الدنيا، وكل الدنيا لو جمعت لشخص فهي ثمن قليل. قال الحسن البصري في الآية ثمنا قليلا الدنيا بحذافيرها. قال ليشتروا به ثمنا قليلا، قال وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها، وكتبوها على خلاف ما أنزل. أما آية الرجم فحيثها في الصحيحين مشهور في قصة اليهوديين الذين زنيا فرعة ورجل زنيا، ورفع أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون بالتوراة؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام بل فيها آية الرجل، الله سلام أسلم. فأتوا بالتوراة فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجل. ويذكر هذا أيضا في تفسير قول الله جل وعلا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذه الآية أيضا نزلت في قصة من زنى من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما في التوراة إنهم يستسود وجوههم ويجلدون. وقالوا فيما بينهم يعني اليهود لا ترفعوا أمر اليهوديين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه سيحكم بما في التوراة وليس فيها إلا الرجل. وإذا قال جل وعلا في الآية يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون إن أوتيتم هذا، يعني إن حكم لكم بما ترونه في الزانيين وهو التسويد والفضيحة، سود وجوههم بأي لون؟ باللون الأسود أقصد، ويفضحون ويجلدون. إن حكم لكم بهذا فخذوه، وإن لم تؤتوه، حكم لكم بالرجل فلا تأخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال الله جل وعلا ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كرر الله جل وعلا الوعيد لهؤلاء الذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فكرر ذلك بقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم. قال المؤلف من المختلق من هذه تيبجها لبيان تفسير مع، وأن من هنا بيانية تفسر مع، ويل لهم من المختلق الذي كتبته أيديهم. قال ويل لهم مما، ومن هذه الأولى من مما سببية يعني بسبب ما كتبته أيديهم. قال الله جل وعلا فويل لهم مما كتبت أيديهم، قال وويل لهم مما يكسبون. وتوعدهم من الكتابة وتوعدهم من أخذ المال على التحريف ودعوى أن ما كتبوا من عند الله، قال وويل لهم مما يكسبون يعني يتكسبون بسبب تحريفهم، تكسبوا بذلك رشوة كما قال من الرشا. الرشا والرشا جمع رشوة أو رشوة أو رشوة، المفرد مثلث الراء، وأما الجمع ففيه وجهان بالضم والكسر الرشا والرشا. قد قال الله جل وعلا عنهم سمعون للكذب أكالون للسحت، السحت الحرام ومنه الرشوة التي يأخذونها. قال الله جل وعلا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لما ذكر الله جل وعلا أقسام المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم قسمهم الأقسام السابقة، منهم من يقول هم أربعة، هم أربعة السابقة، منهم من يقول يمكن إجمالهم في قسمين لأنهم إما علماء أو جهال، بيّن الله جل وعلا سبب اشترائهم على كل موبقة، وهي غرورهم، من ذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. فاليهود معجبون بأنفسهم، منهم من يقول أن تمسنا النار إلا أيام معدودة يعني إن عذبنا، منهم من يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، منهم من يقول نحن أبناء الله وأحبه ولهم الدار الآخرة، زعموا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. قال الله جل وعلا وقالوا لن تمسنا النار، قالوا قال المؤلف لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم النار، كان هذا إشارة يسبب نزول، قال ما جاء عن ابن عباس، وثبت نظير هذا المعنى في صحيح البخاري من حيث أبي هريرة أن النبي سأل اليهود أسئلة منها أن قال لهم من أهل النار، فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها، فقال سلم كذبتم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم أبدا. قال الله جل وعلا وقالوا لن تمسنا النار، تمسنا قال المؤلف تصيبنا النار إلا أياما معدودة، كم هي؟ قال المؤلف أيام معدودة قليلة، معناها تعد، قليل يعد، كثير أصعب عده، كم هي؟ قال المؤلف 40 يوما، هذا المعنى جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. قال المؤلف مدة عبادة آبائهم العجل، لأن اليهود المعاصرين لموسى عليه السلام عبدوا العجل 40 يوما، فقالوا أنت مستنى النار إلا أيام معدودة، أيام عبادة العجل. هنا في طبعة الفضفر الزيادة وضعها بين قوسين لا أدري لماذا زادها، قال وقيل 4 أيام، ما الداعي لزيادة هذا الرأي إذا كنا سنزيد كل في كل مكان سنزيد؟ طب أقوال أخرى كثيرة، يعني المؤلف حاول أن يقتصر على رأي واحد، مرة يزيد، نحن نزيد ما نحتاج الزيادة هذه. ثم حاولت أن أبحث يعني عن قول يرى أن المدة 4 أيام، ما وجدت أحد قال بأنها 4 أيام، لا تفسير ابن جرير ولا القرطبي ولا ابن كثير، هذه الثلاثة التي اعتمدها المحقق الكتاب ذكرها بداية التصنيف أنه اعتمد على هذه الكتب الثلاثة، ولا في موسوعة التفسير أيضا التي في العادة يذكرون أقوال أهل العلم في الآيات يحاولون استيعابها. من وقف يعني يفيدنا، ويمكن أسأل المؤلف إذا محقق أصلي إذا استطاع أن يصل إلي من قال بالرأي هذا 4 أيام، ما الفائدة من ذكر هذا الرأي؟ هو ليس في طبعة فخر الدين قباوة، لذلك وضعه بين قوسين، حتى ولم يذكر في التحقيق في البداية أني قد أزيد عبارات وأضعها بين قوسين، هذا يعني مخالف للتحقيق. مع كل لا ينقص يعني قدر التحقيق المؤلف اعتنى بالكتاب تحقيقا، لكن هذه أوهام تقع من العباد مهما بلغوا من العلم. قال في تفسير أيام المعدودة قال قليلة 40 يوما مدة عبادة أبائهم العجل ثم تزول، يعني يعذبوا إلى هذه الأيام ثم يزول العذاب عنهم تزول النار عنهم. قال الله جل وعلا رسوله صلوات الله وسلامه عليه قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. لا يخلو قولكم من أحد وجهين: دعواكم أنه لن تمسكم النار إلا معدودة لا يخلو من أحد وجهين: أنكم أخذتم عند الله عهدا بأنه لن تمسكم النار إلا معدودة، أو أن قالتكم هذه قيلت بغير علم، دعوة، هذا ما يسمى عند أهل العلم بالسبر والتقسيم، لا يخلو من هذا أو هذا، يلزمك أن تقول بهذا أو بهذا. هذه من أنواع الحجاج التي يستفاد منها في إقناع الخصم، وهو كثير في القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طيب لا هذا ولا هذا، ما خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا هذا ولا هذا، فيلزم الثالث أن يكون الخالق هو الله جل وعلا. قال جل وعلا: قل أتخذتم عند الله، قال المؤلف: قل لهم يا محمد أتخذتم، قال المؤلف: حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام، أن أتخذتم عبارة عن همزة الاستفهام مع فعل مبدوء بهمزة الوصل، والأصل أتخذتم، لكن همزة الوصل ما تنطق إلا في بداية الكلام، وهنا همزة الاستفهام في درج الكلام، إذا كانت درج الكلام لن تنطق، فإذا قال حذفت من همزة الاستفهام، لماذا؟ استغناء بهمزة، حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام، وقول استغناء بهمزة الاستفهام إشارة إلى أنه قد لا يستغنى في بعض السياقات عن ذكر همزة الوصل، فلا بد من ذكرها، وهي قاعدة صرفية تذكر في مبحث همزة الوصل، من بحث الصرف همزة الوصل همزة القطع، حتى من بحث التجويد أيضا همزة الوصل همزة القطع، الأسماء والأفعال، ومن مالك له باب مستقل باب همزة الوصل، وأشار إلى هذه القاعدة ابن مالك في أواخر باب همزة الوصل حين ذكر الأسماء التي تكون همزتها همزة الوصل، هناك أفعال هناك أسماء تكون همزتها همزة الوصل، والأسماء معدودة: وفي اسم نستين ابن نبن من سمع واثنين وامرئين وتأنيث تبع، ما قال ويمن همز ال كذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل، هذه تقريبا ثمانية أسماء: في اسم نست ابن ابن من سمع واثنين وامرئ وتأنيث، يعني مؤنثات، هذه تليت مذكرة وكذلك مؤنثة ابن وابنة إلى آخره. ثم قال ويمن هذه السابعة، ثم قال همز أل الشمس والقمر إلى آخره، هذه همزة وصل، ثم تكلم عن همزة الوصل إذا كانت مع أل، وأنها تارة لا تحذف بل تنقلب حرف مد، إذا قال ويمن همز أل كذا، يعني همزة وصل، ويبدل أن همزة الوصل التي في أل مدا، قد تبدل مدة في الاستفهام أو تسهل، يعني في مثل قوله تعالى آذكرين، قل آذكرين الله خير، الله عبارة عن همزة استفهام وعن همزة وصل، صارت حرف مد، قلبت حرف مد، بمعنى أن همزة الاستفهام هنا لا يستغنى بها عن همزة الوصل في قوله آذكرين. لماذا؟ مثل هذا السياق لو حذفت همزة الوصل صارت تركيب الذكرين، أو الله صارت تركيب الله، بحيث يلتبس هل الكلام إخبار أو استفهام، فعند اللبس لا بد من ذكر همزة الوصل لكن تمد مع ال، وأما عند عدم اللبس كما في هذا السياق اتخذتم، فلا يحتاج أن يذكر همزة الوصل حتى بالمد، ما يحتاج وقال اتخذتم. لماذا؟ لأن هذا السياق ليس فيه التباس، اتخذتم أن همزة همزة قطع ليس إلا، إذا كانت همزة قطع فهي حينئذ همزة استفهام، فأما همزة وصف فهي همزة وصف، وأما آذ ذكري فإذا حذفت همزة الاستفهام أو حذفت همزة الوصف أقصد صار على كل في لبس. هل تقول آذ ذكرين يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون استفهاما؟ طيب يقول الله جل وعلا قل لهم، قال المؤلف لهم يا محمد اتخذتم عند الله عهدا، قال المؤلف ميثاقا منه بذلك، يعني أنه لن تمسكم النار إلا يوم معدودة، اتخذتم عهدا عند الله فلن يخلف الله عهده. هذه جملة معترضة، إن قيل إن أم متصلة وهي جواب الاستفهام، قل اتخذتم عند الله عهدا، كان هذا سؤال قل لهم اتخذتم عند الله عهدا، فجاء الجواب فلن يخلف الله عهدا، يعني إن اتخذتم عند الله عهدا فلن، فقولوا فلن الفاء هذه واقع في جواب الشرط محذوف سمى فاء الفصيحة، إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. قال المؤلف في قوله فلن يخلف الله وعده، فلن يخلف الله عهده به، فإذا عهد الله جل وعلا إليكم بأنه لن تمسكم النار معدودة فلن يخلف الله وعده، الله جل وعلا موف بعهده، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد أوفى، فلن يخلف الله عهده به يعني بالعهد، فالله جل وعلا لن يخلف العهد. قال المؤلف لا، قوله لا كأنه جواب للاستفهام كما قال المحقق هنا، فلن يخلف الله عهده قال قدره ليكون جواب الاستفهام، أي لم تتخذ عند الله عهدا بذلك. قال قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم هذه؟ قال المؤلف بل، هذا أحد وجهين في أم هذه، أنها بمعنى بل، لأن أم لها معنيان مشهوران، مع الأول أنها للإضراب، مع الثاني أنها تأتي عند المعادلة والمساواة بين طرفين، قد يعبر عنها بهمزة التسوية أو يعبر عنها بهمزة التعيين، وتسمى المتصلة، عندنا أمل التي بمعنى بل هي التي يقال لها المنقطعة والتي تفيد الإضراب، وأما الثانية التي يقال لها المتصلة وهي التي يسبقها همزة التسوية أو همزة التعيين، كما قال مالك أم بها، وأم بها أعطيت إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وأم بها يعني أم المتصلة يعطف بها إثر همزة التسوية، همزة تفيد التسوية بين اثنين سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سبقت بداية سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فأم هذه قال متصلة لأنها وقعت بعد همزة التسوية التي سبقها عبارة سواء أو نحو ذلك مما يدل على التسوية، وكذلك إذا وقعت أم بعد همزة التعيين، أي عندك زيد أم عمرو، أو أزيد عندك أم عمر؟ خلي همزة مؤيد. أزيد عندك أم عمر؟ تأخذ التعيين أيهما. هذه همزة يقال لها همزة التعيين، تريد التعيين، تريد هذا أو هذا. فأما المتصلة إذن تقع بعد همزة التسوية أو همزة التعيين، وأما أما المنقطعة فلا تقع قبل همزة التسوية أو همزة التعيين. قد لا يسبقها همز وقد يسبقها همز، لكن همز لا يفيد التسوية ولا التعيين. ويذكر هذا في باب الحروف العطف كما سبق في قول مالك، وأما يعطف إثر همزة التسوية أو همزة على لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى حذفها ومن ثم قالوا بانقطاع، هذه الأمة الثانية المنقطعة، وبمعنى بل تفيد معنى بل. متى إن تك مما قيلت به خلت، إن خلت مما قيلت به الأولى أن يسبق همزة التسوية همزة التعيين. إذا قلنا أم هنا بمعنى بل فلن تكون جملة فلن يخلف الله عهده جملة معترضة، بل هي متصلة بالاستفهام، قل أتخذتم عند الله عهدا، هذا السؤال، فجعل الجواب لن يخلف الله عهده. ثم قال الله جل وعلا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني بل أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا الاحتمال الثاني، فإما الأول وإما الثاني. قد عرف أنهم لن يأخذوا عهدا من الله جل وعلا على أنه لن تمسهم النار الأيام معدودة، فلزم الثاني وهو أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. والرأي الآخر أن أم هنا هي المتصلة، وأن الاستفهام هنا للتعيين، قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلم، إما هذا وإما هذا، أجيبوا، فسيكون الجواب على التعيين، أحد الأمرين، أن يقولوا عندنا عهد أو أن يقولوا قلنا على الله بلا علم. وعليه فتكون أم هنا متصلة، متصلة تقع بين جملتين لهما بينهما ارتباط هذا أو هذا. قال الله جل وعلا بلى من كسب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف في تفسير بلى، قال بلى تمسكم وتخلدون فيها. بلى في الأصل حرف جواب، ولها استعمالان. استعمال أول أن تكون ردا لنفي يقع قبلها، كما في هذا السياق الذي قال فيه اليهود لن تمسنا النار فنفوا إلا أيام معدودة، فرد الله عليهم بقوله بلى تمسكم وتخلدون فيها، ليس مسا فقط، مع الخلود. هذا أحد وجهين، أن تكون جوابا لنفي يقع قبلها. الاستعمال الثاني أن تكون جواب استفهام دخل على نفي فتفيد إبطاله، كما في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، وقعت بلى بعد استفهام وليه نفي ألست بربكم، فكان الجواب بلى. قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، لست بربكم الجواب بلى، لأنهم لو قالوا نعم كأنهم يقولون لست بربنا. فهذه استعمالات بلى، والاستعمال المذكور هنا وقع بعد خبر منفي وهو قولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، فجاء الجواب بلى تمسكم وتخلدون فيها. ثم علل ذلك بقوله من كسب سيئات، يعني جملة تعليلية، يعني لماذا يتمسهم ويخلدون فيها؟ لأن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ومن ذلك هؤلاء اليهود. قال من كسب سيئة، قال المؤلف شركا، السيئة هنا فسرت بالشرك كما عليه الجمهور من المفسرين، بل نقل الواحدي عليه الإجماع. والتفسير السيئة بالشرك لماذا للسياق، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والخلود لا يكون إلا من قام به الشرك. ولمقابلة أهل الإيمان لقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأيضا لأن السياق في اليهود، واليهود إذا ماتوا على كفرهم فهم مخلدون في النار. أيضا مما يدل على أن السياق تفسير السيئة أنها الشرك، أنه قال وأحاطت به خطيئته. قال المؤلف في تفسير أحاطت به خطيئته، خطيئة هي السيئة السابقة، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قال المؤلف بالإفراد قراءة والجمع خطيئاته، قال أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، فاستفيد بأن السيئة أو الخطيئة الشرك بالتعبير بقوله أحاطت، من أحاطت به خطيئته ولم تفارقه هذا الكافر، أما المؤمن فخطيئته ستفارقه بإذن الله في يوم القيامة إذا رحمه الله وادخله الجنة، خلاص لن تبقى معه. وأما الكافر فتحيط به خطيئته وتدخله النار ويخلد فيها. هذه عدة قرائن ذكرها ابن جرير وابن عطية في تفسيره، شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير آيات أشكلت من هذه الآية، لأن هذه الآية قد يحتج بها الخوارج على كفر صاحب الكبيرة، لأنهم يفسرون السيئة هنا بأنها المعصية، من كسب سيئة يعني معصية أحاط بخطيئة فأولئك أصحاب النار، فهل فعل المعصية يخلد في النار؟ كذا فهموا. والجواب أن يقال المراد بالسيئة هنا الشرك. ثم لو سلم جدلا أيضا كما يقول شيخ الإسلام في بعض مواضع كلامه عن هذه الآية، لو سلم جدلا أن هذه الآية في أهل المعاصي إنه لم يقل فيها خالدين فيها أبدا، إنما خلود كل شخص بحسبه، فإن كان من أهل الكفر فخلوده خلود تعبيدي، وإن كان من أهل الإيمان فخلوده خلود مؤقت، يعني يعذب في النار ثم يخرج. وقد يوصف مثل هذا في لغة العربي خلودا وإن لم يدم. وذلك تجد في سياق آيات الربا وصف أصحاب الربا بالخلد، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مع أن فعل من فعل الربا لم يقع في كفر أو شرك بل في معصية، مع ذلك وصفه الله بالخلود، ودل عن الخلود لا يستلزم الكفر. وكذلك في قتل النفس، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والخلود يطلق على المكفر كثير، أو كما قيل هذا جزاؤه إن جازاه كما جاء عن بعض السلف، يعني إن كان له جزاء يستحقه فهذا، لكن الله جل وعلا يعفو ويخص بالعقوبة. قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف روعي فيه معنى من، بلى من كسب لم يقل كسبوا، قال كسب مراعاة للفظ من، وأحاطت به خطيئته لم يقل أحاطوا، لكن في ختام الآية لم يقل فذلك، إنما قال أولئك أصحاب جمعهم هم فيها خالدون جمعهم في ختام الآية نظرا لمعناها، وصدر الآية نظرا للفظ من، وتكررت هذه القاعدة غير مرة. ثم قال الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع بين الإيمان عمل الصالح، أولئك أصحاب النار صحبتهم لها لملازمتهم لها هم فيها خالدون. ثم قال الله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. لما ذكر الله جل وعلا بعض مساوئ المعاصرين في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أيضا بعض المساءات لهم، ومنها التولي والإعراض المذكور في ختام الآية، لكنه قدم بين يدي ذلك تذكير المعاصرين على أحد وجهين في قوله وإذ أخذنا، هل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف، واذكر المؤلف يقول واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أن اذكر يا محمد إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وجه الثاني أن يكون تقدير واذكروا، أن السياق كله في بني إسرائيل كما سبق في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ نجيناكم وإلى آخره، ما زال السياق في خطاب بني إسرائيل، لكن هذا السياق ذكر بني إسرائيل المعاصرين لما كان عليه آباؤهم من أخذ الميثاق عليهم، الذي سبق ذكره في قوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، سبق شرح هذه الآية. وهنا قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هنا قال وإذا أخذنا ميثاقكم يعني ميثاق آبائكم، ميثاق بني إسرائيل يعني هم آباؤكم أيها المعاصرون، قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال المؤلف في التوراة، سبق لنا هذا الميثاق بتفسير قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، وأنه ذكر في غير ما سياق، ومن ذلك أن يأخذ التوراة خذوا ما أتيناكم بقوة. قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال المؤلف في التوراة وقلنا لا تعبدون إلا الله، تقدير قوله وقلنا إشارة إلى أن قوله ولا تعبدون مقول قول محذوف، والتقدير وقلنا لا تعبدون إلا الله، منهم من يقول ما يحتاج هذا التقدير بالجملة لا تعبدون تفسير لأخذ الميثاق، أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، ولا يحتاج لتقدير قول. قال لا تعبدون إلا الله، قال المؤلف بالتاء والياء، لا تعبدون ولا يعبدون إلا الله، الجملة خبرية، قال المؤلف خمر بمعنى النهي، الميثاق يدل على عهد، وعهد عبارة عن أمر ونهي، فكيف أخبر عنه لا تعبدون إلا الله، وقال هذا خبر مع النهي، وذلك في قراءة أخرى ذكرها المؤلف شاذة، وقيل وقرئ لا تعبدوا لقراءة شاذة، والمؤلف يعبر عن القراءة الشاذة بقوله قرئ، وإذا كانت قراءة سبعية يقول وفي قراءة، هذه العادة الكثيرة، وإلا قد يخالف، لكن العادة الكثيرة إذا قال في قراءة فهي قراءة متواترة، إذا قال وقرئ فهي شاذة كما في هذا السياق لا تعبدوا. فأخذ الله ميثاق بني إسرائيل وفيه أمور ذكر منها هنا جملة، منها توحيد الله جل وعلا في قوله لا تعبدوا إلا الله، ومنها الإحسان للوالدين واليتامى والمساكين. قال وبالوالدين إحسان. قال المؤلف وأحسنوا بالوالدين إحسانا. تقدير أحسنوا أشار إلى إعراب إحسانا أنه فعول مطلق لفعل محذوف تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. فسر الإحسان بقوله برا، وأحسنوا بالوالدين برا. وأيضا ممن يحسن إليه ذو القربى واليتامى والمساكين، فقال بالوالدين إحسانا، وذي القربى أي القرابة. قال عطف على الوالدين، أحسن بالوالدين وأحسن بذي القربى. أيضا من يحسن إليه اليتامى، جمع يتيم وهو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ. أيضا من يحسن إليه المساكين، فجمع بين حق الله جل وعلا وحق الوالدين لعظم حقهما، واتبع ذلك بحقوق أخرى لها علاقة بالوالدين كذوي القربى، ثم أضاف إلى ذلك اليتامى والمساكين. ثم قال وقولوا للناس حسنا، بعد أن أمر بالإحسان الفعلي قوله بالوالدين إحسانا، أمر بالإحسان القولي قوله وقولوا للناس حسنا. قال المؤلف قولا حسنا، كذا في قراءة وقولوا للناس حسنا. قال المؤلف قولا حسنا، تقدير قولا إشارة إلى إعراب حسنا أنه صفة لمصدر محذوف، تقدير وقولوا قولا حسنا. ما هو القول حسن؟ قال المؤلف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد والرفق بهم، أي الرفق بالناس. قولوا هذه الأقوال كلها، الأمر معروف نهي عن المنكر صدق بشأن محمد والقول الحسن بالرفق بالناس. وإذا أمر بنو إسرائيل وكذلك يقال شرع من قبلنا شرعا لنا إلا ما ستني، أن يقول الإنسان للناس عموما حتى لو كانوا كفارا أن يقول لهم القول الحسن، فكيف بأهل الإسلام؟ كيف بالقرابات؟ كيف بأبنائك مثلا، بأبيك أمك؟ فأنت مأمور بأن تقول قول حسن، هذا هو الأصل. وإلا بعض الناس لا ينفع قول حسن، لكن أصلا أن يتعامل مع الناس بقول حسن. إذا قال الله جل وعلا لموسى وهارون وهما يذهبان إلى أعظم طاغية عرفه التاريخ، قال قول له قولا لينا. قال القرطبي فالقائل يعني القول الحسن ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمر الله جل وعلا موسى وهارون باللين مع فرعون. قال المؤلف وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين حسنا، مصدر وصف به لمبالغة. فرق بين حسنا وحسن، حسنا صفة مشبهة، وأما حسنا مصدر. أما الوصف بالصفة المشبهة فهو على الأصل، وأما الوصف بالمصدر فهو على خلاف الأصل. لا يقال زيد ضرب، يقال زيد ضارب، ضارب اسم فاعل، فيصح التركيب زيد ضارب. لكن هل يقال زيد ضرب؟ يقال على سبيل المبالغة ممكن، شدة ضربه كأنه هو الضرب، كأنه هو الحدث يعني. مثل هذا السياق قولي للناس حسنا، قال المؤلف وصف به مبالغة، فالمصدر يوصف به كما قال مالك ونعته بمصدر كثيرة، فالتزم الإفراد والتذكير. أيضا من جملة ما أمر به وهو من الميثاق، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأمر بني إسرائيل بإقامة الصلاة والزكاة، سبق لنا في السياق أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وهنا أعاد مرة أخرى كإعادة الميثاق. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال المؤلف فقبلتم ذلك ثم توليتم، قدر هذه الجملة ليعطف عليها ثم توليتم، الجملة ثم توليتم ثم حرف عطف توليتم معطوف عليه، المعطوف عليه قدره المؤلف بقوله فقبلتم ذلك، الميثاق الذي فيه توحيد الله والإحسان للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وقول الحسن للناس إقام الصلاة على الزكاة، قبلتم ذلك لكن توليتم بعد ذلك. قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال المؤلف ثم توليتم أعرضتم، التولي هنا بمعنى الإعراض وعدم الاستجابة للميثاق. قال أعرضتم عن الوفاء به، وفاء بالميثاق. قال المؤلف فيه التفات عن الغيبة بقوله إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لم يقل إذ أخذنا ميثاقكم، أخذ ميثاق بني إسرائيل صارت غيبة، ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب قال ثم توليتم. قال وفيه التفات عن الغيبة يعني إلى الخطاب. قال والمراد آباؤهم ثم توليتم، هذا خطاب للمعاصرين، هو خطاب للمعاصرين بالنظر لآبائهم إذا قالوا المراد آباؤهم. قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، توليتم إلا قليلا منكم أي من أسلافكم، من السياق في الأسلاف، لكنه ختم بذلك بقوله وأنتم معرضون، والإعراض هنا ووصف للمعاصرين كما قال وأنتم معرضون عنه كآبائكم، وعليه فقوله ثم توليتم أي الآباء وأنتم معرضون أيها الأبناء، فجعل التولي من الآباء والإعراض من الأبناء. طيب هل التولي والإعراض معان واحد؟ هكذا ظهر سياق المصنف، لأنه فسر التولي بماذا؟ بالإعراض، ثم توليتم قال أعرضتم وقالوا أنتم معرضون، فالإعراض هو التولي نفسه، وهذا يدل على أنه لا فرق بينهم. وهذا أحد وجهين على كل في الآية، أن التولي للآباء والإعراض للأبناء، وبه يفهم السياق المذكور، لأنه ذكرنا أن السياقات تتكلم عن المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ابتدأ بقوله إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وهم المتقدمون، قال ختمت الآية بقوله وأنتم معرضون يعني أيها المعاصرون بعد أخذ الميثاق على آبائكم. منهم من يجعل السياق الأخير كله للمعاصرين ثم توليتم يعني أيها المعاصرون وأنتم معرضون، فعلى هذا تكون جملة وأنتم معرضون جملة حالية مؤكدة للتولي، فهي نظير ألا تعثوا في الأرض مفسدين، الإفساد والعثو معنى واحد، كذلك التولي والإعراض. لكن على رأي المؤلف تكون جملة وأنتم معرضون جملة معطوفة على قوله توليتم، وصف الآباء بالتولي والأبناء بالإعراض، فهذان وجهان في تفسير الإعراض والتولي، من وصف بذا ومن وصف بذا. هناك من يفرق بين التولي والإعراض من حيث المعنى، فيجعل التولي بالأجساد والإعراض بالقلوب، يجعل التولي بالأجساد والإعراض بالقلوب، هذا أحد وجهين في الفرق بينهما. صلى الله جل وعلا يعلمنا ما ينفعنا. وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من علم لا ينفع، من دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.